احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد احبتي في الله احييكم اينما كنتم بتحية الاسلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وهذه حلقة جديدة من حلقاتنا عن البيوت الامنة. امن الله بيوتنا كلها من كل مكروه وسوء، وطرد عنها شياطين الانس والجن، ووهب لنا وجعل لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ورزقنا وإياهم الهدى والتقى والعفاف والغنى، ورزقنا وإياهم من الطيبات، وطرد عن كل مجتمعات المسلمين شياطين الإنس والجن، هو ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أحبتي في الله، إذا نظرنا اليوم إلى أبنائنا وبناتنا، هل نرى الأمل والتفاؤل على وجوههم؟ هل نرى الأمل والتفاؤل نراه مشعا على وجوه الأزواج الزوجات الأباء والأمهات في المجتمع، أم أننا أصبحنا نرى شيئا آخر؟ للأسف نرى اليوم تقطيب الجبين، فقدان الأمل، الإحباط، صورة من صور اليأس للأسف الشديد. أين ذهب الأمل؟ أنا أريد في هذه الحلقة أن أغرس في قلوب أبنائي وبناتي من تلاميذ في مراحل التعليم المختلفة وطلاب في المتوسط وفي الجامعات، أيضا في الكبير الذي بلغ وعبر 30 و50 و60، الأمل، لأن إسلامنا يكره التشاؤم، لا طيرة ولا تشاؤم، بالفعل الحسن الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وبالفعل الحسن الذي كان يحبه الصحابة عندما كان عمر يقول لأمرائه وقواده على الجيوش: إن أرسلتم إلي رسولا يبلغني بنتيجة المعركة فأرسلوا إلي رجلا حسن الصورة حسن الاسم. فكان يتفاءل بالاسم الجميل. ابن من؟ قال: من أنت؟ قال: أنا نصر. قال: ابن من يا نصر؟ قال: ابن قريب. قال: نصر قريب إن شاء الله. قال: وأنا جئت لأبشرك أن المسلمين قد انتصروا في القادسية تحت قيادة سعد بن أبي وقاص. الأمل شيء جميل عندما أغرسه يستبشر الإنسان ويستقبل الحياة يعني بقلب منشرح وبصدر منشرح وبهمة ونشاط. أما المتشائم فهو ينظر إلى العالم أو إلى الكون بكراهية. المتشائم يرى متسع ضيقا، ويرى الكثير قليلا، ويرى القريب بعيدا، ويرى النعمة نقمة، لأنه متشائم، لأنه يعني للأسف الشديد يعني إذا كنت مرا لا تجعل حياة الناس مرة، لا، أنت مر الطبع، أنت تريد أن تكون متشائما، يا أخي بتشاؤمك في ذاتك، لا تنشر التشاؤم من حولك. أنا أقول لأولادي وبناتي: لماذا تتشاؤمون يا بني؟ لماذا تتشائم يا ولدي يا أبنائي؟ لماذا تتشائمون؟ أنا أقول يعني أريد من أولادي وبناتي في مراحل التعليم المختلفة ومن شبابنا وفتياتنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا، أول شيء أن يعيش كل واحد منهم حاضرة، عيش اليوم الذي أنت فيه. التفكير فيما مضى من أسى وألم لن يرجع الأسف الصبا المتصرمة أبدا. كيف يعني أنت حققت علامة أو درجة معينة في مادة ما فتمكث حزينا عليها اليوم؟ خلاص المادة وانتهت، والامتحان هذا وقد مر، انتظر متفائلا الامتحان القادم. عيش اليوم، ولا داعي لأن تعيش في في في في في براثن الأسى والحزن وتصير مكتئبا كئيبا كاسف البال. يعني ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من عاش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. استقبل اليوم، وإن شاء الله اليوم أفضل من الأمس، وإن شاء الله الغد بإذن الله يعني بإذن الله رب العالمين سوف يكون أفضل من اليوم. فأن تحيا بالأمل شيء طيب. ثم تقبل الواقع، هذا كلام للكبير والصغير، واقع الأمور أحيانا لا يتغير، فلما تتقبله بقبول حسن رب العباد يعطيك مساحة رضا. فلما ترضى عن واقعك، ترضى عن حياتك، ترضى عما قسم الله لك، ليس هذا نوع من الاستسلام. لا، الرضا بالواقع لا ينافي الطموح. الرضا بالواقع لا يتركك سبحان الله يعني تقع في براثن يعني الإحباط أو براثن اليأس أو براثن، لا بالعكس، لا، أنت ترضى بالواقع تقول الحمد لله رب العالمين. ثم لابد أن تتكشف أخطار اليأس. أنت لما تيأس، اليأس ده يوصلك إلى إيه؟ يوصلك إلى الملل وإلى السآمة، أنك لا يعني كسلان متعب، شعر ان الجبال الدنيا على كاهلك على ظهرك. لا بد بالعكس، انت تتفائل. الصحابة في غزوة احد وشيع ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل صلى الله عليه وسلم، فجلس اكثرهم على الارض. قال بعضهم لما تجلسون؟ قالوا لماذا نحارب، نقتل ليه، الرسول قد قتل صلى الله عليه وسلم. قال الذين يريدون الامل علينا ان نقوم فنقاتل ونموت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بهم يكتشفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال حيا وما زال بينهم وما زال ينشر رسالة وما زال يرفع عقيدة لا إله إلا الله، فعاد الأمل مرة أخرى إلى بقية الصحابة. إذن الإنسان لو أحاطت به أسراب اليأس عليه أن يستشعر الأمل. يا رفيقي، نحن من نور إلى نور مضينا، ومع النجم ذهبنا، ومع الفجر أتينا، أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين، إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه. فالإنسان دايما يبقى عنده إيه يعني، بل بالعكس، كن صاحب فن في في في في في في, في أن تصنع الابتسامة. اصنع الابتسامة، اصنعها ليست على الشفاه فقط، لا، الشجاع، الشجاع عندي من يغني والدمع في الأجفان. بالعكس، انت خلي الابتسامة في قلبك، خلي عندك استشراف للغد، وان شاء الله في الغد يعني ان لم تجد ما تفرح به، افرح بالاسلام، افرح بدين الله، افرح بنشر الدعوة، افرح ان الناس فيها خير، ان المساجد ملأة، ان المحجبات يملأنا المشرق الارض ومغربها، افرح ان الاسلام قادم، افرح ان الغد ان شاء الله سوف يكون الاسلام، افرح لانك يعني حجر في هذا البناء الكبير، بناء الإسلام. فإذا تستشرف القوة، واعلم وأنت تستشرف هذا الأمل أن الحب هو رأس مال كل شيء. أن تحب الشيء، تحب العالم، تحب الناس، لا تبغض أحدا، لا تحقد على أحد، يتبخر من عندك الغل أو الحقد، لا تحقد على إنسان، لا تحسد إنسانا، بالعكس الإنسان وهو يعني سبحان الله يعني يقال في الأمل، كافور الإخشيدي كان عبد الأسود، وبعدين جاء مع صاحب له وقد قيد كلاهما بالسلاسل وأدخلوا إلى مصر. وهم داخلين إلى مصر في عصر المماليك، مروا على صاحب شواء اللي هو الشواء اللي هو الكبابجي اللي يقولوا عليه، يعمل بإيه، يشوي الكباب، يشوي اللحم. المسكين اللي مع كافور قال وددت أن يشترياني هذا الرجل فاشبع لحما، يعني ريت يشتريني كعبد يعني، وانا اشتغل عنده اشوي معاه الايه اللحم والكباب، وفي ناس يعني من يعبد بطنه. فالمهم ايه، وقال كافور الاخشيدي وانا عندي من الامل ان احكم مصر. مرت السنون، اشترى هذا الرجل بعد ما عمل عند صاحب الشواء هذا، اشترى هذا المحل وهذا المكان وصار شواء سبحان الله. وحكم كافور الإخشيدي مصر، هذا الذي قال فيه المتنبي يعني لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس من نكيد، المهم إلى إيه إلى آخره. يعني إذا كان عند كافور الإخشيدي أمل أن يحكم في حكم. صلاح الدين الأيوبي هربه عمه كي لا يقتل، وبعدين وهم مروا يعني كان صلاح الدين رضيع يبكي، فحفظه عمه في صندوق كي لا يفضح هروبهم. وبعدين هذا الطفل الذي هربه عمه لما كان عنده 52 سنة كان يطرد الصليبيين من بيت المقدس ويعيد إلى الإسلام رونقه ويعيد إلى المسلمين عزتهم. بما؟ بالأمل. لما صرخ قطز وإسلاماه، ما الذي حدث؟ حدث أن طرد التتار، بل بالعكس لم يطردوا، بس دول عادوا الى بلادهم وقد أسلموا ودخلوا في الإسلام وكانوا يعني سبحان الله سدا منيعا ضد أعداء المسلمين لما رأوا من أخلاق المسلمين في منطقتنا. إذن الأمل هو الذي يعني يصنع كل هذا الإيه كل هذا الخير. انظر إلى رجل عجيب كشيخ الإسلام ابن تيمية، حبس 19 شهرا في سرداب في في في في في, في, في شيء تحت الأرض. أربعة اللي زار المكان اللي حبس فيه ابن تيمية 64 دركة، دركة سلم، احنا نقول درجة للارتفاع لأعلى ودركة للهبوط إلى إيه إلى أسفل، 64 دركة، كل دركة 50 سنتيمتر يعني 32 متر تحت سطح الأرض، وكان يقذف له بالطعام إلى نهاية السلم هذه. ولكن للقصة بقية، كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله أكمل لكم الأمل عند ابن تيمية والصالحون من عباد الله. كونوا معي بعد الفاصل، أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن مع البيوت الآمنة ونحاول أن نغرس سويا في هذه الحلقة الأمل عند أبنائنا وبناتنا بعد أن تبخر الأمل من بعض منهم. لكني أعيد إليهم أن أذكرهم بأن الأمل هو ديدن المسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التفاؤل وكان ينهى عن التشاؤم. وتوقفنا قبل الفاصل عند ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام عندما حبس 19 شهرا في هذا السرداب العجيب 32 متر تحت سطح الأرض، يلقى إليه بالطعام من أعلى فربما يصل أو لا يصل. في هذه الآونة كان يعني موجبات التشاؤم موجودة عند ابن تيمية، وموجبات تبخر الأمل موجودة، وموجبات فقد الأمل أيضا موجودة. لكن الصالحين من عباد الله، والمسلم لا يعرف اليأس ولا يعرف الإحباط ولا يعرف الملل، بالعكس المسلم عنده هدف وعنده تفاؤل ودائما مقبل على الله عز وجل. قال ابن تيمية: ماذا يصنع أعدائي بي؟ إن روضتي وبستاني في صدري. هذا الكلام داخل هذا المعتقد العجيب، إن روضتي وبستاني في صدري، إن حبسوني فحبسي مع الله خلوة، وإن نفوني فنفي من بلدي سياحة، وإن قتلوني فإن قتلي لله شهادة. الله أكبر. إذن هذا هو الأمل، هذا هو الأمل. فيا بني لا تحزن أبدا، تحزن ليه وتيأس ليه وليه؟ لماذا لا تتفائل؟ لماذا لا تستقبل الغد بهمة؟ اليوم أنت غير خاشع في الصلاة، بكرة إن شاء الله تكون خاشع بإذن الله. اليوم كسلت عن قراءة القرآن، بكرة إن شاء الله بإذن الله تفتح المصحف وتقرأ. اليوم أنت غير مواظب على الصلوات الخمس والنهار، بكرة إن شاء الله تكون عندك الهمة. وهكذا وهكذا. اليوم فشلت في مادة كذا، بكرة إن شاء الله تعوضها وتصير يعني. عطاء بن رباح كبير التابعين، عطاء رضي الله عنه لما وصفه الشراح التاريخ وأضابير التاريخ وأنت تقرأ عنه، كان سبحان الله أولا كان أعور، كان عبده كان أعور أفطس، وبعدين بعد ما كان أعور يعني عمي بعد سن معينة، كان أفطس أنفه كقطعة الباقلاء في وجهه سبحان الله، وبعدين كان أشل أعرج سبحان الله العظيم، يعني بهذه الصورة. ولكن كان يصدر أمر من العلماء ومن أمير المؤمنين لا يفتي الناس إلا عطاء بن رباح. يا الله، لا يفتي الناس. هل الإطار العام لعطاء عطله أن يكون عنده الأمل، فأن يشار إليه بالبنان وتضرب إليه أكباد الإبل حتى يأتي الناس ليتعلموا؟ بالعكس، يا بني ويا بنيتي، وأنا أريد أن أغرس عندكم الأمل. أنت يعني أو أريد أن أقول لك: العقل كالحقل، العقل كالحقل، ما تزرعه تجنيه. فأنت لما تكتسب المعالي وتكتسب الأمل وتكتسب العلم وتكتسب الخير سبحان الله، لا تنظر إلى أن أباك مهموم ليل نهار وأن أمك مهمومة ليل نهار. قد يكون عندهم هم أنت لا تدريه، هم الغلاء، هم المعيشة، هم الراتب، هم فصله من العمل، هم متاعب معينة. الأم قد يكون عندها أمراض تخبئها عن أولادها حتى لا تحبطهم وحتى لا تثير قلقهم وحتى يركزون فيما يذاكرون، لكن هذا لا يثير فيك إلا الدعاء إلى الله، بر الوالدين، طاعة الله عز وجل، الاستقامة على طريقه، لا تسر مع أولاد من هؤلاء الأولاد اللي يدخن السجاير، واللي قاعد يسمع الأغاني، والذي ينقطع عن الصلاة، والذي لا يقرأ في المصحف، والذي لا يعرف أن يتم آية كاملة قراءة صحيحة، كل هؤلاء لا تصاحبهم، بالعكس. فالعقل كالحقل، هذه احفظها أنت، عقلك كالحقل، سبحان الله. ومفتاح كل فشل هو أن ترضي كل من تعرف، إياك من هذه القاعدة المصيبة، يعني مفتاح الفشل الحقيقي وضياع الأمل أن ترضي كل واحد تعرف، هذا لا يصلي ترضيه، هذا يدخن ترضيه، لا بالعكس، أنت من يرضيك ويقربك إلى مرضات الله، هذا هو الذي يكون صديقك. الإنسان اللي يغرس فيك الأمل هو الذي يكون صاحبك. أما واحد يقول لك يا عم هذكر ليه، أنت أبوك رجل غني وعنده شركات وعنده أراضي وعنده عقارات وعنده دخل ضخم جدا، فأنت ما في داعي أنك ليس هناك داعي أن تتعب نفسك، لا بالعكس، بالعكس، سبحان الله. يعني شوف قصص الناجحين في الحياة والعباقرة قصص عجيب. توماس إديسون، هذا الرجل المولود في ولاية أوهايو سنة 1843، فصل من المدرسة بعد 3 أشهر. عارفين يا أولادي وبناتي ليه فصل؟ قالوا الولد ده متخلف عقليا. ليه متخلف؟ قالوا كثير الأسئلة، هو من عبقريته يسأل، والمعلمون فهموا أنه هو يسأل لأنه غبي، وغباء هذا طردوا من المدرسة، قالوا لا هذا لا يصلح للتعليم، وأقرت الوزارة أن هذا توماس إديسون هذا لا يصلح أن يكون تلميذا، ولا يروح يعمل أي شغلانة غير العلم. ماذا صنع توماس إديسون؟ أمه رأت أن الوزارة متجنية عليه وأن الأساتذة قد تجنوا عليه، ماذا صنعت له؟ صنعت له معمل صغير، ظل يبحث. توماس إديسون هو الذي له 1073 براءة اختراع، لم يصل مخترع في العالم إلى هذه البراءات كما وصل توماس إديسون، وهو الذي صنع الحاكي اللي هو المسجل وباعه للشركة بتاع اظن ويسترن يونيون هذه في في في في, في نهايه في بدايه القرن او بدايه القرن العشرين، باعوا ب$40,000، اشترى به معمل كبير، وبعدين وصل الى اخطر واهم اختراع واكتشاف على مر التاريخ كله، المصباح الكهربي الذي اضاء العالم كله. هذا الانسان الذي حكم اساتذته بفشله، لو ان له اما ليس عندها امل، ما الذي كان يصنع؟ كان يبقى همل في التاريخ. انظر كلما اوقدنا مصباح الكهربائي تذكرنا توماس إديسون، وانا دائما كلما اوقدت المصباح في مكتبي او في غرفتي قلت لو كان توماس إديسون مسلما ما الذي كان يحدث؟ كيف تكون هذا العمل صدقه جاريه له؟ سبحان الله، هذا من الامل، هذا من باب الايه؟ هذا من باب الامل، سبحان الله. لما ترك الخليل ولده الرضيع إسماعيل وأمه هاجر في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم. هاجر لو لم يكن عندها أمل كانت ممكن تقعد جنب ولدها تبكي وتبكي وتبكي إلى أن تنتهي حياتها باليأس. لا، ما الذي صنعت؟ لما رأت وليدها يبكي سعت 7 مرات بين الصفا والمروة، ترى بنظرة السراب أن الماء على المروة، تجري ناحية المروة وبعدين ترجع للصف 7 مرات، فإذا برب العباد سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم يغيثها ولدها. وابنها إسماعيل عندما يصرخ إنما كان يصرخ نيابة عن كل طفل على مر الزمن، غيبت القوى الظالمة في العالم أباه، أو منعته الدواء، أو منعته الكساء، أو منعته المعيشة الكريمة، أو منعته التعليم، أو غيبت أباه، أو قتلت أمه، أو تركته يتيما لطيما في الحياة. يعني إسماعيل يصرخ بنيابة عن كل طفل صارخ، نحن مسؤولون مسؤولية تامة عن أن نربت على قلوب وعقول وأفكار أبنائنا وبناتنا حتى نغرس فيهم الأمل. هذا الإنسان الذي تربى بهذا المنطق في حضن هذه الأم الصالحة، أمنا هاجر، ألم يكن عندها أمل في أن يصير سبحان الله هذا الوادي، سبحان الله، الذي يعني أمل أو أمل إبراهيم، يعني أو كان عنده من الأمل الكبير أن يصير هذا الوادي البلقع، هذا المكان القاحل، أن يصير بساتين وارفة. هذا يعطينا نحن أمل كبير يا صاحب النفس الأمارة بالسوء لا تيأس ولا تحزن ولا تغتم، ربما صارت نفسك الأمارة بالسوء يوما ما نفس المطمئنة، رقها بالأمل وحولها إلى نفس تأمل في الخير سبحانه بهذا الأمل أنت تعيش. وانظر إلى واحد عالم اسمه نيلز، نيلز هذا كان في جامعة كوبنهاجن وكان أفشل ولد في مادة الفيزياء، أفشل ولد، وكان الأساتذة عندما يسألونه يعني يجيب إجابات عجيبة، فكانوا يقولوا ده إيه ده عطوه صفر في مادة الفيزياء. هل تعلم أن نيلز هذا بعد أبحاث ضخمة هو العالم الدنماركي الوحيد الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء؟ هل تبخر الأمل من عند هذا الطالب عندما شكى أساتذته أنه فاشل في الفيزياء ولا يعرف شيء، وهذا كان عالم الفيزياء الوحيد الدنماركي الذي حصل على جائزة؟ لماذا؟ لأن عنده أمل. والمسلم هو أولى الناس بالأمل، المسلم ليه؟ لأن المؤمن له رب، وإذا هجمت عليك الهموم كما قلت لكم من قبل وأؤكد، لا تقل يا رب عندي هم كبير، قل يا هم عندي رب كبير. إياك أن تقول يا رب عندي هم كبير، لا لا لا، قل يا هم أنا عندي رب كبير. أين الهم؟ لا كرب وأنت رب، هكذا يخاطب المؤمن صاحب الأمل رب العباد، لا كرب وأنت رب. ويا بؤس من ليس له رب، يا بؤس من ليس له رب. ليه؟ لأن أنا لما يكون عندي كرب والامل بدا يتبخر اعمل ايه؟ سرعه اتوضا واقف بين يدي الله عز وجل، اترك الاسباب واتي الى رب الاسباب، اترك الـ الـ الـ الـ الاغيار واتي الى الذي يعني لا يتغير ولا يتبدل ولا يبدل القول لديه سبحانه وتعالى، وانما هذا هو الركن الركين كما قال لوط، او اوي الى ركن شديد، هذا هو الركن الشديد الذي يامل الانسان ان يؤوب اليه. المذنب من يغفر له ذنوبه سوى الله؟ الإنسان الضعيف من يقوي جانبه إلا الله؟ من يقوي ظهره إلا الله؟ المريض من يشفيه إلا الله؟ ألم يكن الأمل موجودا عند الشافعي في أواخر أيامه لما طلبوا له الطبيب فتبسم وقال طلبوا لي طبيب الورى وأنا طلبت طبيب السماء، طبيبان ذاك ليعطي الدواء وذاك ليجعل فيه الشفاء. طب ما الطبيب يكتب الدواء، ممكن 10 من المرضى يخف واحد. ليه؟ لأن الله وضع سره في الدواء لفلان وسلب سر الشفاء في الدواء لفلان فشفي فلان ولم يشف فلان. لماذا؟ لأن الشافي المعافي هو الله، هو الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لما المسلم عنده أمل، يعني بالله عليك لما يكون الأمل كبير فإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. سيدنا عمر بن عبد العزيز جاء في زمن بني أمية، طيب ماذا صنع؟ في خلال سنتين فقط 99 ل 101 هجرية تحولت الدولة الإسلامية إلى عجب. إلى ما تحولت؟ تحولت أن خرج عمال الزكاة، عمال بيت المال، يخرجون الزكاة في أوسط أفريقيا لتوزيعها، فعادوا بالأموال كما هي إلى دمشق. قال ابن عبد العزيز لماذا لم توزعوا الزكاة؟ قالوا يا أمير المؤمنين ما وجدنا فقيرا في أفريقيا نعطيه مال الزكاة، إن عدلك أغناهم يا أمير المؤمنين. الله، يبقى عمر بن عبد العزيز وضع أمله في العدل، في أن يعدل بين الناس، فلما عدل بين الناس أغنى الله بفضله ثم بعدل عمر الناس عن الناس. ايه العظمة دي؟ افريقيا الان هي صورة المجاعة وهي يعني البقعة السوداء في وجه البشرية، او البقعة القاتمة في وجه البشرية، نتيجة ان الغني اكل اكثر من حقه. روح بعض الدول تلقي الطماطم وتلقي البطاطس وتلقي البطاطا وتلقي الذرة في البحر حتى لا تنزل الى الاسواق فتهبط اسعارها. شوف انظر الى الوحشية عندما تتنمر في صورة انسان، انظر الى الوحش الكاسر. سبحان الله، يعيب الناس كلهم الزمان ولو نطق الزمان اذا هجانا، يعاف الذئب ياكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا، نعيب زماننا ولا عيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. ان الله جعل قوت الفقير في فضل مال الغني، فما جاع فقير الا بتخمه غني. لما تلاقي فقير في مجتمع ولا الغني اكل اكثر من حق. الغني لم يخرج ايه زكاه ماله، لو جمع المسلمون زكوات اموالهم لبلغت المليارات ولما بقي فقير واحد في امه الاسلام. والله والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا. قالوا من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره جائع. وجاره الان، هو جاري الان اللي في نفس المحله ونفس الشارع؟ لا، جاري الان وانا في الخليج جاري الاندونيسي المسلم الفقير والباكستاني المسلم الفقير والمغربي المسلم الفقير والنيجيري المسلم الفقير وهكذا، لان هذا جار، لان العالم هو العالم اصبح قريه واحده في الاتصالات ولم يصبح قريه واحده في العطاء. العالم اصبح قريه واحده في التجسس ولم يصبح قريه واحده في ان يعطي الغني مما افاء الله عليه. الامل هو الذي يغرس في نفوس الناس الخير. عبد الرحمن الداخل هرب، هذا الاموي من بني عباس من العباسيين، وذهب فين؟ راح فين؟ على الاندلس سبحان الله العظيم. فلما ذهب الى الاندلس سبحان الله العظيم اقام حضاره، قامت حضاره الاندلس كم سنه؟ 8 قرون متواصله من الامل الذي كان عند صقر قريش الذي لا يعرف عنه ابناؤنا الا النزر اليسير. سبحان الله، عبد الرحمن الداخل لا اله الا الله، يعني عمل هذه هذا هذا هذا الخير الكبير. لماذا؟ لان الامل كان يحدوه، الامل كان يحدوه سبحان الله العظيم. فانت يا بني عندما ترى الامل ترى ان الله سبحانه وتعالى يشرح صدرك اذا دعوته، يشرح صدرك اذا لجأت اليه، يشرح صدرك اذا كان الامل يترقرق بين عينيك وفي قلبك. لا داعي لان تحمل الهموم، لان الهموم ما تضيق صدرك، الهم يضيق الصدر ويحزن الناس ويجعل الانسان بائس، يجعل الانسان ييأس من الحياه. لا، انا لا اريدك يائسا من الحياه، بل بالعكس انهض واعلم ان كل شيء بقضاء الله، كل شيء بقضاء الله سبحانه وتعالى. فرب العباد عز وجل، يعني الله عز وجل، اذا اراد الله امرا كان. كن عن همومك معرضه وكل الامور الى القضاء، وانعم بطول سلامه تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ولرب امر مسخط لك في عواقبه رضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضه. رب العباد يفعل ما يشاء، فلا تعترض على قضاء، قل قدر الله ما شاء فعل، خلاص خلاص. يبقى انظر الى الكون بعين الايه؟ التفاؤل، بعين الاستبشار، كن متفائلا، كن منشرح الصدر، قل ان شاء الله هذا العمل لم ينجح اليوم ينجح غدا، هذا العمل سبحان الله رسبت فيه اليوم بكرة ان شاء الله رب العالمين. لماذا؟ لان المؤمن عنده امل. الكافر عنده يأس، الكافر لما يتعب الاطباء في علاجه يروح ينتحر، يروح يتعاطى المسكرات والمخدرات عشان يغيب عن الواقع. المسلم لما يجد المرض والهموم جاي عليه يعمل ايه؟ يلجأ الى رب العباد كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ارحنا بها يا بلال. لماذا لا نعيد الامل وبسمة الامل واشراقة الامل ونعيش في بستان الامل مرة اخرى، وان شاء الله نقبل الامل، ولكن ان شاء الله بعد هذا الفاصل، وليكن عندي ان شاء الله امل ان القاكم مرة اخرى ان شاء الله، ولكن بعد الفاصل. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن مع البيوت الامنة نحاول ان نغرس الامل مرة اخرى في قلوب ابنائنا وبناتنا بعد ان نرى او رأينا يعني في مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا وفي بيوتنا ايضا قبل ذلك ومن بعد نفوسا قد كساها وجوها، قد كساها الهم صفرة، وقلوبا قد كستها وملأتها الهموم يعني كدرة، فلكن نحن نريد قلوبا بسامة ونفوسا وثابة وقلوبا مقبلة واجسادا صحيحة ونفوسا سوية. هذه هي التي تغرس الامل مرة اخرى، لان امة كفل الله لها الخير كله. يعني سبحان الله، سيقولون 3/4 كلبهم، فيقول احد العلماء هناك فرق، وما يكون من نجوى 3 يعني ما فيش 3 يتناجوا الا وايه، ورب العباد سبحانه وتعالى رابعهم. فكان احد العلماء يقول ما بالك بامة رابعهم كلبهم وامة رابعهم ربهم. الله اكبر، امة فيها يعني لها رب واحد نوحده ونقدسه ونمجده ونسبحه ونعبده ونكون في في في في مأمن من بعبادته. هذه هي الأمة التي تعيش على الأمل. يبدو الأمل بدأ يراود المتصلين إن شاء الله. أول اتصال أم هادي من العين. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. أهلا وسهلا. الله يعطيك العافية. يبارك فيك يا بنت. تفضل. يبارك في جهودك إن شاء الله. الله يرضى عنك. ونفع الإسلام والمسلمين ومن كان محتاج لها يا رب العالمين. الله يرضى عنك. تفضل. الله يعطيك العافية. أنا عندي ولد الله يعطيك العافية. ربنا يبارك فيه يا رب. عمره الحين في العشرين. نعم. الله يبارك فيه ويحفظه يا رب. اللهم أمين يا رب العالمين. وأنا يعني أبوه عصبي الله يهديه. يعني أموره معه ما كنا بقول له الله يهديه. يعني عصبي عليه بدأت إخوانه وشديد عليه وطارده الحين من المنزل ما يدخله يمكن من 7 شهور أو 8 شهور. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبسبب أنه فصل من الدوام وهو أصلا معقده من أول. يعني يأخذ الراتب عنده ما هو بأنه يأخذه له لكنه يرصده للولد، لكن عندما يطلب منه شيء يرفض أبوه. طيب مشاكل يعني بدأت. علاقته يعني مع أبيه شديدة أو مع معك أنت كأمه؟ يعني مع من العلاقة متوترة؟ مع أبوه. وهو اسمه هادي. اي نعم اسمه هادي. سبحان الله. أنت بقول أمه هادي يبقى هو اسمه هادي. اي الله يعني. طيب إن شاء الله ربنا يجعله من اسمه نصيب. طيب أنا أكون أجيبك إن شاء الله بإذن الله. طيب بارك الله. ربنا يهديه ويهدي أولادنا جميعا يا رب. أخ سليمان من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب يبدو الخط انقطع مع الاخ سليمان. يعيد اتصال ان شاء الله. اخ حبيب من هولندا. السلام عليكم. السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام وبركاته. مرحبا. الله يخليك. بارك الله فيك. وفيك يا رب ان شاء الله. الله يحفظك. تفضل يا شيخي. انا عندي سؤال بس مش عارف هو في اطار البرنامج، بس بالنسبه في اوائل حتطلع في المطارات اللي هو بيسموه مثل سكانر. أيوة. وهذا يعني اذا حنقطع منه كبشر نحن يعني ذكر او انثى حيبين كل العوره من في الداخل الجسم. يعني مثلا تنقول كل جسمك في الداخل حيبين عليهم زي اشعه اكس يعني. يعني نحن عايزين نعرف اذا كان مثلا هذا بالنسبه لنا احنا مقيمين هون في اوروبا. نعم. هل ترى انه مثلا تنقول نحن كرجال او كنساء يعني يخضعوا لهذا الامر ولا لا؟ طيب حاضر. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. الله يخليك. واذا كان في استشاره مع الان مع اخواننا في اوروبا العلماء مشان يطرحوا هذا القضيه، لانه انا شفت امبارح يبين الجسم كليته كله يبين الجسم بالتفاصيل. يعني كل العوره بتاع البشر. طيب حبيب بارك الله فيك. احبك الله. بارك الله فيك حبيب. طيب ايمان من سوريا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. سيدنا انا زوجي تزوج عليه لا. وحدة مو منيحة معي من الشارع. تزوج أنا عليك. أنا ما قادر أتحمل وأصبر وطبل بالي. شو أعمل مشان أرتاح؟ تزوج عليك إيه؟ أخرى. تزوج علي وحدة مو منيحة. يعني أنت تريها كده مو مليحة. طيب ماذا تصنعين يعني أنت؟ أنا شو بدي أعمل؟ أنا فاتحته بالموضوع وفكرت قعدت أنا وحالي طيب بالبيت. أنا أجيبك إيمان. حاضر. أنا عمرها ما تكون مليحة طالما أنت أخذت نصف الزوج. حاضر. ان شاء الله. طيب اخ وليد من مصر. السلام عليكم دكتور عمر. وعليكم السلام وبركاته. مرحبا. ازي حضرتك يا فندم؟ جزاك الله كل خير يا فندم. انا بس كنت عايز اشارك في البرنامج بس انا يعني سؤالي في موضوع غير موضوع الحلقه، فهل ممكن طب ممكن نخليها بعد البرنامج اتصل بينا على تلفزيون تليفون الاستوديو ان شاء الله باذن الله. طيب اوكي. بارك الله فيك وليد. تحت امرك. طيب بارك الله فيك. اخت ام احمد من العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. يا شيخنا أنا عندي طفلين. الطفلين يعني بسبب يعني ظروف والدهم أوراقهم الرسمية مش مكتملة، فقط عندهم شهادات الميلاد. نعم. والحين هم يدرسون هنا في أبو ظبي. أيوة. لكن يعني يدرسون حسب مهلة دراسية لأن يعني بسبب الظروف وأبوهم نعم. يعني صابته جلطة دماغية في المستشفى. نعم. فما كمل أوراقهم الرسمية وما طلعت لهم الجوازات. نعم. فالحين بس أمنيتي أنهم يكملون دراستهم. الحين يعني يريد يوقفوهم عن الدراسة إلا بأمر بأن يكمل أوراقهم. طيب. والأوراق ما جاي تكمل. لعل المسؤولين عن الإعلام إن شاء الله أتمنى أي شيخ يسمعني أو وزير التربية يسمح لهم بإكمال دراستهم. هم الحين في السادس ابتدائي. طيب. وهم توأم. انا اعلم ان وزير التربيه والتعليم رجل فاضل والمسؤولين يعني ان شاء الله في عن التعليم في ابو ظبي جزاهم الله خير هيعملوا الخير باذن الله. قلت هيام من الاردن. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعطيك العافيه. يبارك فيك يا بنتي. اهلا وسهلا. الله يسلمك. تفضل. بك يا شيخ. انا الي اخ ايوه فقد عمله بسبب الفوبيا ايوه في السعوديه, وهي الشغله اثرت عليه. فقد عمله في السعوديه بسبب ايه؟ هيك اجت زي فوبيا هيك. فوبيا جد خوف من شيء معين. فتأثر فيها هيك كثير. نعم. ورجع نزل على الأردن. نعم. فلحديت الآن مكتئب وتعبان ومش عارفين ايش نعمل له. ماذا نصنع؟ طيب اود ان يكون يسمعني وانا سوف اكلمه الان ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. طيب بارك الله فيك. الله يفك كربه ويسر امره يا رب. اخت ام حمدان من ابو ظبي. السلام عليكم. عليكم السلام. جزاك الله خير يا شيخ على البرنامج. يبارك فيكم ويرضى عليك يا بنتي. اهلا. الله يخليك يا شيخ. احنا 6 بنات. نعم. وعندنا مشكله ان في اخونا الواحد يعني امي دلعته يعني صراحه كثير, هو لما كان صغير بالنسبه ان هو ولد وكلنا بنات. بعدين لما كبر الحين 22 سنة 23 سنة حوالي عمره. أيوة. يعني صار صراحة يفترى عليها ويعني يعني عاق إلها, وإحنا ما عارفين يعني لما هي تشتكي إلنا, إحنا متزوجات يعني كبار, إحنا تشتكي إلنا هي, فإحنا نحاول يعني نحل الموضوع ونقولها بنتفاهم وياه. هي تقولنا لا ما تفهم وياه لأنه أكثر بيزيد وأكثر بيطغي عليه, فاحنا ما عارفين كيف نتصرف ويا يا شيخ. جزاك الله خير. طيب طيب طيب مشكور. بارك الله فيكم. محمد اجيبك ان شاء الله. هذا اخت سحر من سلطنه عمان. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. جزاك الله خير علينا. يبارك فيكم يا بنتي ويرضى عنك. تفضلي. الله يخليك. بارك. انا ما عندي مشكله معينه يعني. ربنا يا بنتي ما يجيب لكيش مشاكل ان شاء الله. لا يعني في مشاكل لكن مشاكل الدنيا الكثيره. نعم. ايوه بس انا عاوزاك يا شيخ نتقوي روحانياتي. نعم. انا عاوزه يعني ارجع لربنا, وانا ما عندي مشكله يعني في بس يعني حاسه ان الدنيا ضايقه علي. نعم. بس عاوزه كلامي يقوي روحانياتي عشان يعني ارجع لربنا. حاضر. في اي مشكله تجيني ولا حاجه ارجع لربنا. حاضر حاضر حاضر. تريدي ما يقوي يقينك. حاضر بارك الله فيك. ايوه يقيني ويقوي ايمانياتي بربنا. بارك الله فيك. عشان ما اكفر لانه الشيطان يعيدكم الفقر ويعيدكم الخوف والله يا سحر بنتي هذه مشكله يعني مشكله كبيره, بس يعني ان شاء الله حاجه في الدين. فانت انسانه رقيقه موصوله بالله ان شاء الله ربنا يكرم اجيبك ان شاء الله. طيب أخت ريم من الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا حبيت نسألك على إذا أنا تهاونت كثيرا في الصلاة. أيوة. تهاونت عن الصلاة منذ 3 سنوات لكن كسلا. نعم. أردت أن أقضيها لكن كلما أردت أن أقضي عدة أيام أتهاون أكثر أكثر. كم سنة ريم تهاونت في الصلاة؟ منذ 3 سنوات. كم سنة تهاونت في الصلاة؟ 3 سنوات. 3 سنوات. طيب نعم. هل أستطيع أن أتوب؟ طيب. هل أستطيع أن أتوب توبة حقيقية؟ ولكن لا أستطيع أن أقضيها. طيب. كلما أردت أن أقضي أفشل أكثر. طيب حاضر أنا أجيبك إن شاء الله. بارك الله خير. أجيبك ريم إن شاء الله. أمل من الشارقة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. يا شيخ احنا 3 أخوات. نعم. اوكي بس احس ان مش يعني مش متوافقين في حياتنا. فانا احنا كثير متساءمات لان احنا عايشين مع بعض ولا كل حد منكم تزوج وتركتوا البيت؟ لا في البيت مع طيب. الاب والام. طيب. فما في توفيق ابدا. طيب. عايزين نصيحة. ربنا يهدي الحال ويصلح ذا الشأن إن شاء الله. أخ محمود من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا مرحبا. الله يبارك فيك يا شيخ عمر. والله أنا طبعا بواظب على الصلاة الحمد لله. الحمد لله. وطبعا وبصلي وبصوم. طيب. بس عندي الصبر قليل شوية. نعم. الصبر الصبر. الصبر قليل الصبر. آه. طب وعصبي يا محمود ولا عصبي ولا هادي؟ لا عصبي. عصبي يا ستار يا رب واستر يا ستار. يعني بتعصب شويه يعني ايه. طيب. لو مع زملاتي مثلا بتعصب شويه. طيب طيب احنا نديك حقنه الان تهديك من العصبيه بتاعتك. حياك الله ربنا يبارك. بارك الله فيك يا ابني ويبعد عنك خير. دعواتك معنا الله يرضى. بارك الله يا ابني يحفظك يا ابني ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يحفظك. السلام عليكم. اخت زينب من السعوديه. السلام عليكم. السلام عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ الله يرضى عليك يا بنتي، كرمك يا رب. الله يخليك. انا عندي مشكله خاصه بيا، ممكن ما تكونش موضوع البرنامج. طيب بعد البرنامج اتصل بنا على اشارات تليفون الاستوديو ان شاء الله حاضر باذن الله. نفس الرقم. بارك الله فيكم. الاخت ام احمد من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. لو سمحت، بالنسبه لحضرتك بتتكلم على الامل، ولو في دلوقتي انا واقعه في فتنه ان زميله ليا مراقبه بس المعامله وحشه في الله. لو ايه ام احمد؟ تاني زميله معايا في العمل، ويعني الله يعافينا يا رب ان شاء الله، لابسه النقاب، انا برضو لابسه النقاب بس التعامل صعب قوي، فحصل لي فتنه، فان انا يعني مش عارفه ساعات بتخني وبحس ان انا عايزه اقلع النقاب من ان هو مش لبس، يعني ركع القلب. فانا مش عارفه حضرتك يعني اتعامل ازاي. طيب وجربت كل الطرق وبدأ ربنا ان يجعلني مستبرين ولعله ابتلاء يا رب، بس ساعات بضعف وساعات النفس اماره بالسوء. طيب يا بنتي حاضر، فمش عارفه حضرتك يعني. حاضر ام احمد، حاضر ان شاء الله باذن الله. ام محمد من دبي، السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. تفضلي ام محمد. لو سمحت دكتور، انا انسانه ما صليت صار لي 37 سنه. ايوه. والحين تميت اصلي من 10 ايام. طيب. هل صلاتي مقبوله دكتور؟ الله اكبر. ان شاء الله رب الله يقبل التوبة ويقبل الصلاة ويقبل العبادة، وإن شاء الله أجيبك بإذن الله. إن شاء الله لابد أن يكون عندنا أمل، وأكبر الأمل عندنا أملنا في الله سبحانه وتعالى بأن يرحمنا، لأنه أعطانا الجنة، أعطانا الإسلام دون أن نسأله، وإن شاء الله من كرمه إن شاء الله يعطينا الجنة ونحن نسأله إن شاء الله. نبدأ في الأسئلة أو الإجابة. أول سؤال كان من أم هادي من العين، عندها هادي 20 سنة لكن ليس هادئا، وفي مشكلة بينه وبين أبوه وأمه، متمرد عليهم شوية. أولا من ضمن الدعوات المستجابات دعاء الوالدين للأولاد ورضا الأب والأم، حتى وإن كان أبنائنا ضيق الفكرة أو عندهم شيء من العقوق أو التمرد. قد يكون عندنا بعض الأخطاء، يكون أموالنا فيها شبهة، فيها شيء مش حلال، نمنا كثيرا عن تربيتهم، لم يكن الأطراف الكبار قدوة للولد في البيت، الصحبة السيئة التي تركناهم معهم، كل هذا ربما يكون موجبات لتمرد الولد. ولكن ندعو الله سبحانه وتعالى بما لنا من غريزة الأبوة والأمومة وعاطفة المحبة الجياشة التي وضعها الله في قلوبنا كأب وأم لأبنائنا، أن يهديه رب العباد سبحانه وتعالى، ولعل نغير طريقة التعامل، لأن ربما طريقة التعامل هذه لم تأتي بنتيجة، فإحنا عايزين يعني نغير الطريقة، وربنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا هادئا، هذه البال عنده من الأمل، ونحن عندنا من الأمل في الله بهدايته هو وكل أبنائنا إن شاء الله. الأخ حبيب من هولندا عنده أمل في أننا أفتيه في موضوع الاسكانر هذا أو الأجهزة الحديثة التي سوف توضع في المطارات لمراقبة ما يخبئ بعض المسافرين، وفوبيا عدم الأمن هذه التي استولت على العالم، ماذا نصنع كمسلمين؟ أنا أحيلك حبيب إلى إخواني وزملائي وأحبتي من العلماء المجلس الأوروبي للإفتاء في دبلن، و يعني يحال اليهم هذا الامر، واحنا نتناقش معهم ان شاء الله في هذا الموضوع، لان يعني من ضمن يعني حدود الحريه الشخصيه الا يتطلع انسان على عورات المسلمين والمسلمات او على عورات الغير، يعني حقيقه حتى بمنطق الانسانيه. فان شاء الله رب العالمين احنا باذن الله يعني أرجو أن تتصل على المجلس الأوروبي للإفتاء مقر دبلن، وأنتم تعرفونه جميعا، وهناك زملائنا وأحبائنا من أعضاء المجلس إن شاء الله سوف يضعون الإجابة إن شاء الله رب العالمين. ابنتنا إيمان من سوريا، زوجها تزوج عليها وعبرت تعبير المتعارف عليها أنها يعني ما هي ليست زوجة نموذجية او مش مليحة يعني، او مش طبعا اكيد امر طبيعي ان الزوجة الثانية مش هتكون يعني، لانها شاركت. انا اقول لك شيء يا بنتي، كل انسان فينا قد يبتلى، وكل انسان فينا له باب من ابواب الابتلاء. واحد ابتلى في صحته، واحد ابتلى في ماله، واحد ابتلى في ولد من عياله، واحد ابتلى في اقارب يتهمون، واحد ابتلى في مشكله كبيره مع وسيله اعلام معينه يقعدوا يتكلموا عنها مثلا، يعني مثلا واحد تاني وانت ابتلاك جه فان زوجك تزوج عليك، خلاص اعتبري ان هذا قضاء الله، مش اعتبري هو هذا قضاء الله وقدره. ممكن تقول يعني هو قضاء الله نزل وحي على الراجل قال له قوم اتزوج على زوجتك، لا هو قضاء الله. هذه الزوجة الثانية مكتوب لها وهي في بطن أمها أن لها دراهم معددة أو محدودة وريالات محدودة وجنيهات محدودة معدودة عند هذا الرجل الذي سوف تتزوجه في المدة الفلانية، هذا رزقها. فيعني ارضى بما قسم الله لك ولا تجعلي زيارة الزوج لك ومبخث معك وسيلة للتبكيت وللتقريع وللتوبيخ، كيف تتزوج علي انا نقص ايه. لا، اقبل الامر. كنا في بداية الحلقة لنقبل الواقع، فاذا قبلنا الواقع وقبلنا بقضاء الله، واذا قبلت قدر الله عز وجل اعطاك الله على قدره سبحانه من الرضا، رضاك الله سبحانه وتعالى بما ابتليت به، واصبري واحتسبي، ولا داعي لان تنشري كل ما جلست مع صديقاتك وقريباتك وهم يواسونك ان في مسألة، يعني لا تعتبري هذا واعتبري هذا، قدر الله الغالب، واصبري لما قدر الله لك. ولذلك قال احد العلماء لاحد الذين يجلسون في المسجد في حالة كآبة وحزن، قال امدبر ام مدبر له؟ قال الرجل بل مدبر له. قال اصبر لما دبر لك، بس في امر خارج عن الانسان، فنصبر لما دبر. انا لا اقول لك لا تحزني، لا اقول لك لا تغضبي، لكن اقول لك لا تضيعي حسناتك في ان تغتابيها، تقولي هي مش مليحة، هي مش جميلة، هي مش عارف مش انحف مني، مش عارف مش اغنى مني، مش اعلم مني، لا لا لا لا لا, لا تضيعي حسناتك عليها، وانما ادعي رب العباد ان يشرح لك صدرك. الاخت ام احمد من العراق عندها طفلين ما معهمش اوراق ثبوتيه، وترجو معالي وزير التربيه والتعليم، وهو انسان فاضل وان شاء الله عطوف واب حنون، ان شاء الله ان ينظر في طلبها. والاخوه القائمين على امر التربيه والتعليم في اماره ابو ظبي ان شاء الله يكونوا سامعين، وان شاء الله يكون عندهم شيء من الحنو المعروف عنهم ان شاء الله وسعه الصدر. الاخت هيام من الاردن يقول ان اخوها فقد عمله في السعوديه بسبب عنده فوبيا، عنده خوف من اشياء معينه، تحول طبعا تتحول الفوبيا الى فقد امل والى ياس والى احباط. وفي ناس عندها فوبيا من الاماكن الضيقه. كان هتلر كان زوج امه وهو صغير عندما يعاقبه يحبسه في مكان ضيق، فنشا هتلر عنده فوبيا من الاماكن الضيقه، فلما ايام الحرب واختبأ في الخندق لم يحتمل ان يعيش في الخندق مده طويله فانتحر. سبحان الله، الفوبيا لا يعرفها المؤمن. المؤمن هو سيد في هذا الكون المنفتح، صدره منشرح، قلبه منفتح بذكر الله، انسان متوكل على الله، لا يعيش الهم رغم يعني كما يقول المثل يعني انا يعني انت لا تستطيع ان تجعل طيور الهم تحلق فوق راسك، بل تستطيع ان تجعل طيور الهم لا تعشش في راسك. ده اللي تقدر تستطيعه، يعني ده عندك استطاعه، فان طيور الهم ممكن تطير حولك، انا مالي، لكن طيور الهم انت تسكنها داخل عقلك وداخل قلبك، لا، اسكن قلبك عصافير الامل وبساتين الفرح، وابعد نفسك عن هذه الفوبيا او هذا الخوف من المجهول، لانه يدخلك في وساوس قهريه، ويدخلك في هلاوس كما يقول علماء النفس، ويدخلك في امور غريبه تحبطك وتصيبك بالياس والاحباط. ام حمدان كانت تسال عن انهم ست بنات لهم اخ وحيد في مشاكل بينه وبين ام، ماذا تصنع؟ اولا الدعاء، والله يا اخوان الدعاء سلاح خطير، ادعو الله سبحانه وتعالى ان ان ان ان يهديه رب العباد سبحانه وتعالى. ابنتنا سهر من سلطنه عمان تقول انا عايزه ترفع مستوى اليقين، انا اقول لك يا بنيتي امور اربعه احفظيها: لا راحة في الدنيا، لا حيلة في الرزق، لا شفاعة في الموت، لا رد لقضاء الله. لا راحة في الدنيا، لا حيلة في الرزق، لا شفاعة في الموت لا رد لقضاء الله، لأن الوقت قصير ونحن سنتكلم حلقة عن اليقين المتبخر في البيوت بعد ذلك إن شاء الله. هي كيف ريم تسأل من الجزائر أنها بدأت تصلي من يعني تركت الصلاة 3 سنوات كيف تقضيها؟ إن شاء الله مع كل وقت وقت إن شاء الله رب العالمين، أو قبل الفجر تقفي بين يدي الله وتصلي يوم أو يومين من عليك وأنت نشيطة، ونسأل الله أن إيه أن يتقبل. أمل من الشرق تحدث عن أنهم 3 أخوات ولكن غير متوافقين، ماذا يعني؟ انظروا إلى أن الأخوة هذه هي الإيه، هي الباقية، وأن سبحان الله العظيم يعني المحبة هي التي تبني، والكراهية وعدم التوافق هو الذي إيه يهدم. ابعدوا عن الأشياء التي تخص النفور وادخلوا على الأشياء التي يعني تدعو إلى الوفاق. محمود من مصر كان يسأل عن أن هو قليل الصبر مع أنه مواظب على الصلاة، أدعو الله دائما واجعلني من الصابرين هكذا إن شاء الله رب العالمين. أم أحمد من مصر أيضا كانت يعني في حد بيضايقها تقريبا في العمل، وهي تتكلم عن مسألة أنها تكره مسألة كأنها تكره مسألة أن قبل ما تراه من لا لا لا أنت لا تكرهي، يعني فضلا تفضل الله به عليك في هذا الأمر، وعليك أن تواصلي الخير. أحبتي في الله، طوفنا معا في الأمل، أعاد الله الأمل إلى قلوبنا جميعا، ورزق أبناءنا وبناتنا وأزواجنا وأزواجنا ومجتمعاتنا المسلمة أملا في رحمة الله، وأملا في فضل الله، وأملا في نصرة الإسلام، وأن يكون الغدر الإسلام إن شاء الله. سعدت بكم طوال هذه الحلقة، ألقاكم إن شاء الله كنا من أهل الدنيا الأسبوع القادم في ساعة قبل الآن ككل 4 مع البيوت الآمنة. أمن الله بيوتنا جميعا، ولا تنسوني من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.